قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من كره أن يوطأ عقبا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو والكلبي أبو الوليد الكوفي الثقة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وصححه الألباني. الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعا أو يستوي قاعدا على وطاء، أو أن يسند ظهره على شيء، أو يضع إحدى يديه على الأرض، وكل ذلك خلاف الأدب المطلوب حال الأكل. وبعضه فعل المتكبرين، وبعضه فعل المكثرين من الطعام. ولا يطأ عقبيه أي لا يمشي رجلان خلفه، لا يطأ عقبيه رجلان أي لا يمشي رجلان خلفه فضلا عن الزيادة. قال أبو الحسن هو علي بن إبراهيم ابن سلمة القطان تلميذ ابن ماجه. قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة يهم قليلا قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج وهو ثقة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو ضقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. ضعفه الألباني. وأخرجه أحمد والطبراني وفي الزوائد إسناده ضعيف لضعف رواته. وقر في نفسه أي سكن فيها وثبت. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس العبدي الثقة عن نبيح العنزي هو أبو عبد الله عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. في الزوائد رجال إسناده ثقات. وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه، فكان يسوق أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: دعوا ظهري للملائكة. وهنا عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة.